في قوله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الآية التي تليها بداية المعنى الرهق في اللغة دكتور فاضل. هو الرهق يقولون غشيان المحارم، يعني يفعل المحارم هكذا يقولون، يفعل المحارم والضلال، الرهق والضلال والمحارم، ارتكاب المحارم، المآثم، يأثم يعني يجعله ارتكاب المحرم، المحرمات. نعم المحرمات. الرهق، الرهق، وتأتي بمعنى الذلة أيضا، تأتي الرهق يعني ليس مجرد التعب مثلا كما لا في كما يفهم البعض. لا ليس مجرد التعب، من المعاني. والله إذا معناها هنا أعمق يعني. نعم نعم، ارتكاب المحرمات والذلة شيء فظيع. صح. فالمعنى إذن أن الإنس باستعاذتهم بهم في الجن زادوهم كبرا وكفرا وضلالا. نعم. وهو إيش المسألة؟ هو هذا، هو العرب يقولون كان إذا أمسى مساء في بعض مسايرهم في وادي قفر واضطروا إلى المبيت في القفر في الخلاء. قفر يعني لا زرع فيه ولا ماء، يعني صحراء، صحراء وليس فيها بلقع. وخاف، خاف على نفسه، فكان يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يقصد الجن. كان يرون أن الجن منتشرون في الأرض. أها. هكذا. طيب. وهو في خلاء يعني يخاف، يخشى يعني يحسب. مثل الجن شيء. ما مع ذلك. فكان يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، من نعم من سفهاء قومه، الجن أيضا، الجن يعني بلجأ لسيد الجن من حتى يعصمهم من سفهاء الجن، حتى يمنعهم، حتى يمنعهم. وده مدلول الآية، هم هكذا، وهو أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لأنه متصور أنهم يحضروا عفاريت ويحضروا جن وتحضير أرقام وجداول ويتصلوا بالجن العالم الآخر ويستحضروهم يعني. ليست معنى هذه الآية. لا ذيك أمور أخرى دي. هم يعوذون بمعنى يستعين، يعني يستعينون بهم ويلتجئون إليهم. شو أقول أعوذ برب الفلق؟ أيوة أيوة، يلجأ إليه، يلجأ إليه. فهم كانوا يلتجئون، يعوذون بهم، يحتمون بهم. طيب كيف زادوهم رهق الجن بقى؟ فهو لا، هو أول شيء من الزاد، هو من الذي زاد؟ هل الجن زادوا رهقا أم الإنس زادوا رهقا؟ فيه التباس. ليست هنالك قرينة سياقية. هو هذا الأصل. يعني كانوا يستعيذون في بعض مسايرهم إذا خشوا على أنفسهم من الجن. فإذا الجن إذا سمعوا ذاك استكبروا وقالوا سدنا الجن والإنس. الجن يقول، الجن. فهذا من الرهق، أنهم استكبروا وعتوا وقالوا زاد هذا. يبقى الجن هم الذين زادوا رهقا. واحتمال آخر أن الجن زادوا الإنس رهقا، بقوا يستعيذون بهم، هذا ضلال. صحيح. فبإغواءهم هذا واستعادتهم به هم زادوا إثما ضلالا. فإذا هي احتمالين والاحتمالان قائمان، ولذلك لم يذكر ضمير أحد من الذي زاد. وفزادهم زاد فعل و... وال... وال... وال... وهم جمع والواو فاعل. نعم. وهم بس يعود على من؟ على الإنس أم الجن؟ عليهما معا، ولذلك طبعا لأن الإنس ازدادوا رهقا بغشيان محارم واستعاذتهم بالجن وما إلى ذلك. نعم. وغواية وضلالا. وأولئك ازدادوا كبرا وعنة وقالوا سدنا الإنس هذا. الله أكبر. فكلاهما. ولذلك لم يذكر يعني يعود على من؟ عائد الضمير. ليشمل كليهما، الإنس والجن. الجن ازدادوا رهقا وعتوا وتجبرا، والإنس ازدادوا ضلالا وغواية. فكلاهما صحيح. فزادوهم رهقا، هذا من قبل التوسع في المعنى. طبعا هو توسع أن يطلقها هكذا. لا نعم، هو يريدهم معا. إذا الآن هو كلاهما زاد الثاني رهقا، كلاهما صحيح، يعني كون الإنس يستعذون بالجن هذا طبعا هذا ضلال، هذا ضلال. وأولئك يتجبرون كبرا وكذا ويتجبرون ويرهقونهم وما إلى ذلك أيضا زادهم رهقا أيضا. هذا الآية تستغل بين كثير من المسلمين على أن الإنس يحضر الجن والجن يطلب منه طلبات أن يسجد له وأن يتوضأ باللبن وأن يصنع كذا وكذا وكذا. هم أدرى بها يعني يقال أنه الجن يطلب طلبات والإنس يطلب طلبات مصلحة متبادلة. ربنا استمتع بعضنا ببعض، مو هذا في وبلغنا هو عن الجن والناس. نعم. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا بعضهم ببعض. منفعة متبادلة. منفعة متبادلة. كلها غواية. الإنس يزداد غواية وضلال وذاك يزداد غواية. نعم. وضلال. ولذلك ما هو لم يقل فأرهقوهم. فزادوهم يعني هو الرهق موجود؟ الرهق موجود يعني من الأصل، أصل الاستعاذة هو صار رهق، يزيد كل ما يستعيذ فيه يزداد. الاستعاذة في حد ذاتها رهق طبعا. ضلال. الله أكبر. ضلال مأثم صح. فكل ما يستعيذ راح يزداد، فيزداد ضلال على ضلال، وبعدين يمكن مطالب أخرى كما ذكرت. فزادوهم زادوهم رهقا.